بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: الأسانيد أنساب الكتب، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأقول لعل من أبرز خصائص هذه الأمة تواتر ما بلغها عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن قد بلغنا بطريق التواتر القطعي، وكذلك السنة، وقد تحقق تواترها بتحمل روايتها طبقة عن طبقة إلى أن انتهت سلاسل المحدثين والحفاظ إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا وقد ذكرت في الدرس السابق أنني أروي صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري بأكثر من سند، غير أنه قد حبب لي أن أذكر لكم سندي إلى الإمام البخاري، وهو مسلسل بالمحمديين، أي يرويه كل من اسمه محمد. فأقول وأنا خادم العلم والحديث الشريف محمد بن إبراهيم ابن عبد الباعث، أروي جميع صحيح البخاري مسلسلا بالمحمديين عن الشيخ محمد الباقر الكتاني، إجازة عن عمه حافظ المغرب محمد عبد الحي الكتاني، عن شقيقه أبي الفيض محمد ابن عبد الكبير الكتاني، عن جده محمد الكتاني، إذنا عن الفقيه محمد ابن أبي الفيض حمدون، عن المحقق أبي عبد الله محمد ابن الطيب ابن كيران، عن العلامة محمد بن الحسن بناني، عن العلامة محمد بن عبد السلام بناني، عن المحقق محمد بن عبد القادر الفاسي، عن محمد البابلي إجازة عن الشمس محمد حجازي الواعظ، عن النجم محمد بن أحمد الغيطي، عن الشمس محمد بن محمد العثماني، عن الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، عن تقي الدين محمد ابن نجم الدين محمد الهاشمي العلوي المكي. أخبرنا الحافظ محمد بن الشقيق المخزومي، أخبرنا الضياء أبو الفضل محمد بن عبد الرحمن المالكي، أخبرنا الشرف محمد بن محمد بن علي بن حسين الطبري، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي، أخبرنا أبو المظفر محمد بن مهاجر الموصلي، أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن ياسر، أخبرنا فقيه الحرم أبو عبد الله محمد بن الفضل أحمد الصاعدي الفزاري، أخبرنا محمد بن علي بن الحسين، أخبرنا محمد أبو سهل بن أحمد بن عبد الله المروزي، أخبرنا محمد بن علي بن محمد المكي المروزي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري، أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري. وبه أي بهذا السند إليه أي إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه إليه قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولا بأس أن أذكر الباب مع حديثه مرة أخرى بالسند الموصول إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال: باب، إما بالتنوين وإما بالرفع من غير تنوين، على أن ما بعده في حكم الإضافة. من الممكن أن نقول باب بتنوين كلمة الباب، وما بعده يكون مرفوعا على الابتداء، أي في حكم المرفوع على الابتداء، أي باب كيفية بدء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. ومن الممكن أن نقول باب بالضم من غير تنوين، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، وما بعد كلمة الباب يعد في حكم الإضافة. فإذا كان ما بعدها في حكم الإضافة يبقى هنقول: وقول الله جل ذكره، وقولي بالجر لأنها تبقى معطوفة على مضاف إليه، معطوفة على المجرور، نقول: وقول الله جل ذكره. وإذا نونا الباب وقلنا باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول: وقول الله جل ذكره، إما على الابتداء وإما على العطف. باب، وهذا الأقرب، لكن لما يجي اسم صريح بعد كلمة الباب يبقى الأولى ألا ننون لفظ الباب، لكن لما تبقى تيجي جملة اسمية أو جملة كاملة من الممكن أن ننون كلمة الباب، فنقول: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه إليه قال حدثنا، وبه أي بالسند إليه أي إلى البخاري، قال أي البخاري حدثنا، فلا يصح لمن يقرأ الحديث أن يقول حدثنا من غير هذه العبارة، فإن التحديث لم يقع له وإنما وقع للإمام البخاري، فالبخاري هو الذي يقول حدثنا، فلذلك احنا بنقول: وبه إليه قال قال أي البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان أي ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولنعد لنتكلم عما تشير إليه ترجمة الباب. وقول البخاري: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المناسبة فيما استهل به الإمام البخاري صحيحه تتمثل في أن الوحي هو موضوع الرسالات، بل موضوع النبوات. وما أراد البخاري رضي الله عنه إلا أن يجمع كل ما صح عنده بشروطه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه وأيامه وغزواته وسراياه وفتوحاته وشؤونه كلها. وذلك كما قال: كنا عند إسحاق ابن راهويه، هذا كلام البخاري رضي الله عنه، يقول: كنا عند إسحاق ابن راهويه فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح. إذن ما قصد الإمام البخاري رضي الله عنه بوضع هذا الجامع الصحيح إلا أن تكون له يد يسجل أو يكتب بها حديث رسول الله، أو يسجل ما ثبتت روايته بسنده المتصل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام. فإذا الكلام عن الوحي في استهلال هذا الكتاب أو في استهلال هذا الجامع الصحيح هو موضوع المناسبة في الجامع الصحيح، موضوع المناسبة في الجامع الصحيح، وهو أنه عليه الصلاة والسلام يوحى إليه أو قد أوحي إليه السنة كما أوحي إليه القرآن. نسمي السنة أحد الوحيين، أحد الإيه؟ الوحيين. فالكتاب بوحي من الله، والسنة كذلك بوحي من الله، لكن طبعا في فرق بين الكتاب، هناك فروق بين القرآن والسنة وبين السنة أو الحديث النبوي والحديث القدسي. وليس البساط بساط بسط لهذه المواضيع أو لهذه المقالات التي تتسع أو يتسع بنا الحديث عنها، وإنما كلامنا عن موضوع الترجمة وهو الوحي. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول: الوحي والإيحاء في الأصل معناهما الإعلام في خفاء أو بخفاء وسرعة، هذا تعريف لغوي، ده التعريف الإيه؟ اللغوي. الأصل في الوحي والإيحاء الإعلام بخفاء وسرعة، إلا أن في الإيحاء معنى لا يوجد في الوحي، هذا لم يقله الشراح وحتى لم يشر إليه أصحاب المعاجم عند تناول مادة الوحي. بين أو في الإيحاء معنى مش موجود في الوحي، وهذا المعنى معنى الإيحاء تهيئة تهيئة الاستعداد الفطري لقبول الأمر والانطباع به. تهيئة الاستعداد الفطري لقبول الأمر والاطلاع به أو الانطباع به. ومن هذا قولنا مثلا: فلان شفي بالإيحاء، فلان يخاف بالإيحاء أو يتوجس بالإيحاء. كلمة الإيحاء معناها إيه هنا؟ معناها استدعاء الاستعداد الفطري لقبول الأمر الذي تريد أن توحي به إلى الشخص، أي تريد أن تجعله يتأثر بمقتضاه. يتأثر بإيه؟ فهذا المعنى يوجد في الإيحاء ولا يوجد في الوحي. لكن الوحي والإيحاء بمعنى واحد، بينهم قاسم مشترك أو بينهم قدر مشترك، وهو الإعلام بخفاء وسرعة. لكن برضك كلمة الوحي دي لها أكثر من مدلول، كلمة الوحي لها أكثر من مدلول، فقد يكون المراد بها التنزيل، وقد يكون المراد بالوحي المخاطبة كما كلم الله موسى، وقد يكون المراد بالوحي الكتاب، وقد يكون المراد بالوحي الرسالة، وقد يكون المراد بالوحي الإشارة، وقد يكون المراد بالوحي الكتابة، وقد يكون المراد بالوحي الأمر، وقد يكون المراد بالوحي التكليف. كل هذه أمور نجدها من خلال استقرائنا وتتبعنا لكلمة الوحي في القرآن الكريم أو في السنة. فالوحي بمعنى الخطاب أو بمعنى الكلام من وراء حجاب، فهذا نجده ضمن أنواع الوحي التي تكلمت عنها هذه الآية في آخر سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يقول المفسرون أي إلهاما أو إلقاء في الروع، والروع غير الروع، يعني ربما يريد إنسان أو شخص أن يتفصح في النطق بهذه الكلمة فيقول الروع، هذا خطأ. الروع هو الخوف والروع القلب. ومن ذلك حديث أبي أمامة الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية والطبراني من حديث أبي أمامة، كما رواه البزار أيضا ورواه الحاكم وصححه من حديث ابن مسعود وهو عند ابن حبان في صحيحه أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس ألقى في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء رزقه على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا لفظ من ألفاظ الحديث: إن روح القدس ألقى في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. هذه رواية: وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء رزقه على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن روح القدس ألقى في روحي، هذا نوع من الوحي، نوع من الإيه؟ من الوحي. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي إلهاما أو إلقاء. الإلقاء اللي احنا بنقول عليه النفث في الروع، النفث بالثاء، نفث في روعي، ألقى في روعي. والإلقاء أعم من الإلهام، عام من الايه؟ من الالهام. طيب، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب كما كلم الله موسى او يرسل رسولا، والمراد بالرسول هنا اللام في الرسول للعهد، والمراد به جبريل، المراد به ايه؟ او يرسل رسولا فيوحي، الرسول هنا ورد نكرة، او يرسل رسولا لكنه ايه؟ خاص بمين؟ خاص بجبريل. او يرسل رسولا فيوحي باذنه، اي باذن الله، ما يشاء انه علي حكيم. ثم قال وكذلك اوحينا الآية. يبقى من معاني الوحي الالقاء في الروح او النفث في الروح او الالهام، ولكن هذا المعنى لا يختص بالانبياء ولا يختص بكونه من عند الله، ولا يختص بكونه من ايه؟ من عند الله. طيب بالنسبة بقى الوحي بمفهوم الشرع، اي بمفهوم الاصطلاح الشرعي، الوحي بمفهوم الاصطلاح الشرعي هو وحي الله الى الانبياء او الرسل بالرسالات، وحي الله الى الرسل بالايه؟ بالرسالات، كما قال سبحانه وتعالى فيما استشهد به البخاري هنا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم قال من باب عطف الخاص على العام: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. شوف بقى، شوف الفصل هنا بقى، حينما يقول وآتينا داود زبورا لم يقل أوحينا إلى داود، لم يقل أوحينا، لم يعطف بالنسبة لداود، وإنما قال وآتينا داود زبورا. والآية من حيث ظاهرها أو من حيث منطوقها تؤكد أن زبور داود عليه السلام قد ألقي إليه مرة واحدة، ألقي إليه مرة إيه؟ أو كما قال مجاهد: كان إلقاء الزبور إلى داود نفثا أو إلقاء في الروح يقظة. هذا قول مجاهد، لكن الآية بحكم ظاهرها بتؤكد أن ربنا عطى سيدنا داود إيه؟ الزبور، حيث قال وآتينا داود زبور، بعدين قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم من قبل، وكلم الله موسى تكليما، نوع من التخصيص، وكلم الله موسى ايه؟ ما قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. بيقول لكن الله يشهد بما انزل اليك، تأكيد لهذه الحقيقة، وهي أن القرآن أنزل إليه أو عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن لم يوحى إلى رسول الله إلا بطريقة واحدة، حيث القرآن لم يوحى إلى رسول الله إلا بطريقة إيه؟ واحدة، بواسطة جبريل، بواسطة إيه؟ جبريل. نعم هناك كلام لأرباب الإشارات، لكن لا يقال في مثل هذه الدروس العامة، فربما لا يستوعبه بعضنا، لكن احنا بنقول الشيء من حيث الأدلة او من حيث دليل القرآن، بقول لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشهد، وهناك نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وأنزلنا إليك الذكر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالقرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، نزل عليه نجوما أو منجما حسبما اقتضته الأحداث والمشكلات والقضايا والنوازل التي كانت في عهده او في عهد التنزيل. يبقى الوحي هنا بمعنى ايه؟ بواسطة جبريل. او ما كان لبشر ان يكلمه الله الا ايه؟ وحيا، اي الهاما او القاء في الروح، او من وراء حجاب وكلم الله موسى تكليما، او يرسل رسولا. وهذه الوسيلة قد خاطب الله بها معظم الانبياء والمرسلين، اللي هي بواسطة مين؟ بواسطة جبريل عليه السلام. نيجي بقى لكلمة الوحي، لها مدلولات تانية. فكلمة الوحي قد يراد بها الايه؟ الالهام، وقد يراد بها كما قلت الايحاء، بمعنى استدعاء الاستعداد الفطري بحكم ما تقتضيه الطبائع المنشأة في بعض الخلق، بحكم ما تقتضيه الايه؟ الطبائع، زي النحل. هل الوحي للنحل كان الهام؟ مش الهام، ولكن هو استدعاء للاستعداد الفطري بما تقتضيه طبائعه. ها؟ واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. واوحى ربك الى الايه؟ الى النحل. له وحي الهام، لان الالهام لا يقع الا من له ملكة استقبال فيعرف ان هذا الهام. لكن المسألة استدعاء للاستعداد الفطري. وقد يكون الوحي بمعنى الاشارة، فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشية. فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشية. وقد يكون الوحي بمعنى الامر، بمعنى الايه؟ كما في قوله بان ربك اوحى لها، اي امرها. وقد يكون الوحي بمعنى التكليف، واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي. يبقى كلفت الحواريين بان يؤمنوا، باوحيت بمعنى ايه؟ كلفت الحواريين بان يؤمنوا بي وبايه؟ وبرسولي. وقد يكون الوحي بمعنى الايه؟ بمعنى التزيين، تزيين للامر. وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. وقد يكون للتزيين كما في قوله سبحانه وتعالى اذ يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول، هذا الوحي بمعنى ايه؟ بمعنى التزيين، بمعنى تزيين الايه؟ الامر. وقد يكون الوحي بمعنى الكتاب، انا اوحى الكتاب بمعنى زبره، اي كتبه. يبقى اوحى واوحيت ووحيت بمعنى واحد، الا ان اوحى بالهمز افصح. اما قولنا وحيت الكتاب فبمعنى ايه؟ كتبت الكتاب. ومن ذلك من تقد فيه الحارث الاعور صدر كتاب مسلم فيما قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2. فأشكل هذا على من انتقدوه لتشيعه إلى سيدنا علي بن أبي طالب. ولكن كما قال عياض وكما فسر الإمام الخطابي رضي الله عنه، فسر الوحي هنا بالكتابة. قال إن أنا تعلمت القرآن، يعني حفظت القرآن في 3 سنين، وتعلمت القراية والكتابة في 2. تعلمت الكتابة والقراءة في إيه؟ في 2. يبقى إذن الوحي قد يكون بمعنى الإيه؟ بمعنى الكتابة. دي المعاني أو دي المدلولات اللي بتدور عليها هذه الكلمة لغويا، اللي بتدور عليها الكلمة لغويا. وقد تتسع اللغة لما لا يتسع له الاصطلاح الشرعي. اللغة واسعة، وكم من ألفاظ أو من مفردات، كم من مفردات في المعاجم لها معاني كثيرة، لها معاني إيه؟ يعني لفظ واحد تبص له أكثر من معنى. ما اتحاده في المبنى، في اللفظ، في الشكل في النطق، ولكن له اكتر من ايه، من معنى. ودي اللي بنسميها افراد اللغة، او بنسميها في القرآن النظائر والاشباه. النظائر والايه؟ والاشباه. ككلمة الدنيا قد تطلق على العالم الذي نعيش فيه، وقد تطلق بمعنى القربة، اذ انتم بالعدوة الدنيا اي القريبة، وهم بالعدوة القصوى. الارض قد يراد بها هذه الكرة الارضية التي نعيش عليها، وقد يراد بها المصدر، مش الاسم كمان، يراد بها المصدر من قولنا ارضت الخشبة بالبناء للمعلوم، او ارضت بالبناء للمجهول. يبقى ارضت الخشبة من الارض، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض. يبقى الارض هنا مصدر، مش بمعنى الارض اللي احنا عايشين عليه، مش بمعنى الايه، الارض اللي احنا عايشين عليه. لا، دابة الارض تأكل من سأته، اي تأكل عصاه. كلمة اليأس قلنا الكلام ده تقريبا، او يعني بعض هذا الكلام في بعض الدروس، دي اسمها ايه، افراد او نظائر واشباه، يعني اتحاد الكلمة في المبنى، او اتحاد اللفظ في المبنى واختلافه في المعنى، غير الترادف، غير المترادفات. فالترادف تعدد الالفاظ واختلاف مبانيها مع اتحاد المعنى فيها، مع اتحاد المعنى. ايه اسمه الترادف؟ زي ما قلنا جاء، حضر، اتى، اقبل، كلها بتدور حول معنى او حول قدر مشترك، وان كانت بينها فروق دقيقة ذكرها المصنفون حول الفروق، لكن في قدر مشترك، بيبقى في قسم مشترك بين الايه، بين هذه الالفاظ. يبقى كذلك الوحي بردك، يبقى في ايه، في اكتر من مدلول لغة، اكتر من مدلول ايه، لغة. اما شرعا فهو محصور في هذه الضروب التي تكلمت عنها الآية في الشورى. فالوحي إعلام بمقتضى الرسالات إلى الأنبياء أو إلى الرسل. لذلك الإمام البخاري لم يرد المعنى العام أو المدلول العام وهو اللغوي، إنما لم يرد إلا المدلول الإيه؟ الاصطلاحي أو المدلول الخاص، حيث قال: وقول الله جل ذكره إن أوحينا إليك. إنا أوحينا إيه؟ طيب هنا وما كان لبشر، من ذكر البشر هل يفهم منه استثناء الملائكة من الحكم؟ استثناء الملائكة من الحكم، يعني ممكن ربنا يكلم الملائكة كده يعني كفاحا، مادام مش من البشر، مادام الملائكة مش من البشر، يبقى هل مقتضى الآية بحسب لفظها او بحسب منطوقها، هل تقتضي وقوع الاستثناء في الاجناس الاخرى غير البشر؟ اقول لا، اذ لم يثبت ما يخصص الحكم في الايه. نعم الايه بتتكلم عن البشر بحكم ايه؟ بحكم ان هم المتحملون بالرسالات الى الخلق. نعم فيه من الملائكة رسل، لكنهم رسل إلى الأنبياء، يرسل إلى الإيه؟ أو يرسلهم الله بالأمر إلى أهل الأرض، يرسلهم الله بالأمر إلى أهل الإيه؟ الأرض، من خسف أو مسخ أو عذاب أو شيء من هذا القبيل. لكن هل ربنا بيكلم الملائكة لما يكلفهم بأمر او يبعتهم بامر، هل بيكلمهم كده كفاحا ويشوفوه؟ لا، بل انه سبحانه يخاطبهم من وراء ايه، من وراء حجاب، كما خاطب موسى عليه السلام. زي ما كلم سيدنا موسى من وراء حجاب، برضك بيكلم جبريل عليه السلام من وراء حجاب، ويكلم اسرافيل من وراء حجاب، وميكائيل من وراء حجاب، وملك الموت من وراء، وكل الملائكة، كل أجناس الملائكة. إذا أراد الله مخاطبة واحد منهم خاطبه من وراء حجاب، إذا أراد تكليفه بمهمة كلفه من وراء حجاب. يبقى إذن قوله تعالى وما كان لبشر ليس فيه ما يدل على استثناء الملائكة من الحكم الوارد في الآية، مع أن الحكم محصور في البشر، لكن بحكم استقرائنا وتتبعنا للدلائل لم نجد أن الله سبحانه وتعالى خاطب ملكا أو كلف ملكا كفاحا أو كلمه إيه كفاحا، وإنما خاطبه من وراء حجاب. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى الأمر استقبله الملائكة أو يسمعونه كأنه سلسلة على صفوان على صفوان، فإذا ما فزع عن قلوبهم أي إذا ما أفاقوا قالوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا الحق. أو ماذا قال ربكم؟ قالوا الإيه؟ قالوا الحق. فده معناه إيه؟ معناه أنهم لا يستقبلون الأمر منه سبحانه، أو لا يكلمهم كفاحا، وإنما يستقبلون الأمر منه سبحانه وتعالى برضك من وراء إيه؟ طيب هنا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أي إلهاما أو إلقاء في الروح، أو من وراء حجاب زي موسى، أو يرسل رسولا هو جبريل فيوحي بإذنه ما شاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك الكاف للتشبيه، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وليس مقتضى التشبيه حصول المشاركة أو عدم الخروج من حكم المشاركة بما خصه الله به من أنواع الوحي الأخرى. احنا عندنا كمان من الوحي من أنواع الوحي الرؤية، ومش مذكورة هنا في الآية، مش كده ولا ايه؟ الرؤية الصادقة وحي، رؤية الأنبياء بالذات، كما قال سبحانه وتعالى في حق سيدنا إبراهيم: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فاعتبر سيدنا إسماعيل اعتبر الرؤيا بمقتضى الأمر أو بمثابة الأمر الذي لا ينبغي التخلف عنه، الذي لا ينبغي الإيه؟ التخلف عن ده. وحي رؤيا الأنبياء مش رؤيا العامة من البشر أو المؤمنين، لا. نعم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة في النوم، يراها الرجل أو ترى له. وقال كما في الصحيح: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من الإيه؟ من النبوة. لكن لا تعد الرؤيا وحيا إلا في حق مين؟ في حق الرسل. يعني حتى قبل النبوة لو رأى نبي قبل أن ينبأ أو قبل أن يرسل لو رأى رؤيا ما بتعتبرش في حكم الوحي، إنما تعتبر في حكم المبشرات. زي سيدنا يوسف ما شاف الرؤيا في البداية خالص، قال يا أبت إني أرى أحد إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إني رأيت أحد. ولذلك شوف لم يعطها صفة الحضور. سيدنا يوسف ما عطاش الرؤية بتاعته صفة الحضور، بل قال إني رأيت. أما سيدنا إبراهيم إني أرى، عطاها صفة الحضور، إني إيه؟ إني أرى في المنام أني أذبحك. فماذا قال له ولده؟ قال يا أبا تفعل إيه؟ ما أمرت أم افعل ما تؤمر؟ افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يبقى هنا رؤية سيدنا إبراهيم أو رؤية يوسف لم تأخذ صفة الحضور لأنها كانت قبل النبوة، أما صفة الخليل فقد أعطاها الله صفة الحضور لكونها وحيا. وما ينبغي أن يفطر الوحي عمن يوحى إليه. ولذلك ربنا قال في حق أم سيدنا موسى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك إيه؟ ما يوحى. طب بس خلي بالكم هنا في خلاف بقى، لماذا لم يقل إذ أوحينا إلى أمك ما أوحينا؟ ما يوحى، جاب فعل مضارع هنا برضه، ما يوحى. يبقى المعنى هنا معنى ايه؟ أي ما يوحى إليك الآن، ما يوحى إليك الإيه؟ احنا أوحينا لأمك ما يوحى إليك الآن وأنت تسمعه منا الآن، أو إن إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أي في كتاب نبي آخر الزمان، أو في القرآن الكريم الذي سينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أوحينا إلى أمك إيه؟ ما يوحى. هنا بقى الوحي بمعنى الإلهام، لأنه ما فيش طبعا الرسل والأنبياء ما فيهمش إيه؟ ليس فيهم امرأة، احنا عارفين دي آيات متكررة في سورة يوسف، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وبرضك في سورة النحل نجدها، وفي سورة الأنبياء وما أرسلنا قبلك. يبقى هنا كل الرسل رجال، ما فهمش إيه؟ امرأة. ولذلك بعتبر من الأقوال الشاذة من قالوا إن إيه؟ إن مريم من الأنبياء. لا، ما أرسل الله رسولا إلا من جنسنا، إلا من إيه؟ من وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، إلا إيه؟ إلا رجالا. لكن السيدة مريم القرآن وصفها بأنها صديقة في قوله وأمه إيه؟ وأمه صديقة. عرفنا مدلولات بقى إيه؟ مدلولات الوحي أو كلمة الوحي لغة، ومدلول الوحي إيه؟ شرع. وهنا بقى اصطلاحا أو شرعا، يبقى الرؤية الصالحة بالنسبة للأنبياء دخلت في أقسام الإيه؟ دخلت في أقسام الوحي. نيجي بقى لمعنى قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. طبعا بعض المفسرين قالوا روحا من أمرنا اللي هو القرآن، والبعض الآخر قال المراد بالروح هنا جبريل. ولكن لو قلنا القرآن، لو قلنا القرآن، يبقى مقتضى السياق في الآية أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف شيئا عن الإيمان أو عن الكتاب والإيمان قبل أن يوحى إليه القرآن، قبل أن يوحى إليه الإيه؟ وهذا وصف له بما لا ينبغي، وصف له بما لا إيه؟ يبقى قبل القرآن ما كانش يعرف حاجة، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي ورد بطرق ومعظمها صحيحة، حينما سأله كعب ابن عجرة متى كنت، أو ميسرة الفجر، متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد، وآدم بين الإيه؟ والحديث مذكور في جامع الإمام الترمذي وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح، وفي صحيح ابن حبان، وفي مستدرك الحاكم، بروايات أو بألفاظ فيها اختلاف يسير، لكن كلها بتدور على حول معنى واحد، وهو وآدم بين الروح والجسد. إذن النبوة هنا، نبوة رسول الله سبقت كل النبوات، لكن أشكل هذا الأمر على بعض العلماء، قالوا لا، يبقى كنت نبيا أي في علم الله وتقديره، في علم الله وإيه؟ وتقديره. ونقول هذا لا يصح، لأن تحديد أو توقيف نبوته صلى الله عليه وسلم أو توقيف ثبوت النبوة في علم الله من بداية أو من وقت ما كان آدم بين الروح والجسد هو إلحاق لوصف الحدوثية بالعلم. فهل ما تعلق بعلم الله من المحدثات أو الحوادث يقف عند زمن؟ ودي مسألة برضك أشكلت على الكثيرين ممن قالوا إذا كان علم الله سبحانه وتعالى قد تعلق بجميع الخلق أو المخلوقات، فهل هذا يقتضي أن هذه المخلوقات من حيث النسبة العلمية يثبت لها نوع من القدم؟ مشكلة. يثبت لها نوع من الايه؟ نوع من القدم. علم ربنا قديم، وقد ثبت في علمه كل ما هو كائن. يبقى هل ده يقتضي ان احنا لنا نوع من القدم او نسبة من القدم؟ اقول لا، وانما الذي يوصف بالقدم هو تعلق العلم بالمحدثات، اي العلم المتعلق بالمحدثات هو الموصوف بالقدم لا المحدثات. لا الايه؟ فهمتوا المسألة دي؟ يبقى العلم المتعلق بالحوادث هو الموصوف بالقدم، وليست الحوادث هي الموصوفة بالايه؟ هي الموصوفة بالقدم. فالقدم وصف للعلم وليس وصف للايه؟ للحوادث القائمة في العلم. فأنا لما أقول، أو النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، هنا في تحديد زمن أهو. فهل علم ربنا بدأ من الزمن ده؟ ثم إن الصحابة لم يسألوه إلا عما يفيد خصوصيته، مع أن كل الأشياء ثابتة في علم الله أزلا. يبقى إذن لا وجه للتخصيص بالنسبة له صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لا بد أن يكون الأمر على حقيقته. يبقى كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، يبقى هنا الإشارة إلى الوجود الموصوف بالنبوة، الوجود الموصوف بالإيه؟ بالنبوة. لكن بقى المشكلة إن البعض يقول لك الله إزاي الحديث بيقول كده، مع أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل على رأس، ولد في عام الفيل، وأنه بعث على رأس الإيه؟ الأربعين. بعث على رأس الأربعين، فإزاي نجمع بين أنه بعث على رأس الأربعين وبين قوله كنت نبيا آدم بين الروح والإيه؟ أقول ليس بالضرورة أن يكون زمن الرسالة هو عين زمن النبوة. النبي سئل متى كنت إيه، رسولا أم نبيا؟ نبيا. فقال وآدم بين الروح والجسد، لكن الرسالة جاءته وهو على رأس الأربعين. أما النبوة فقد ولد موصوفا بها، ولد ايه؟ موصوفا بها، حتى حينما أراد الله أن يعلمه بمقتضى الرسالة إلى الخلق ناداه بها فقال يا أيها النبي إنا أرسلناك. يا أيها ايه؟ لم يقل يا محمد إنا أرسلناك، بل قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ده تأكيد لإيه؟ تأكيد لسبق زمن النبوة. فالنبوة لها عهدها والرسالة لها إيه؟ لها زمنها. ومن ثم أشارت الآية في الأعراف إلى ما يقتضي تحقق الوصف بها عند نزوله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، ولم يقل واتبعوا النور الذي أنزل عليه، بل قال واتبعوا النور الذي أنزل إيه؟ يبقى هناك فرق بين النور الذي أنزل معه وبين النور الذي أنزل إيه؟ طيب إيه اللي عرفنا إن المراد بالنور هنا النبوة مش الرسالة؟ الآية اللي بعدها مباشرة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فبعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بمقتضى النبوة أمره بأن يعلن الناس بأنه رسول. قل يا أيها الناس إني رسول الله إيه؟ إليكم جميعا. يبقى إذن المعنى في قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا مش القرآن، وإنما المراد به وحي النبوة أو النور الذي وصف به صلى الله عليه وسلم عند نزوله واتبعوا النور الذي أنزل إيه؟ معه. يبقى هنا ويكون توجيه الآية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهو روح النبوة. ما كنت تدري ما الكتاب، أي ما كنت تدري ما القرآن في عهدها، أي في عهد النبوة. ما كنت تدري ما الكتاب، أي في عهد إيه؟ في عهد النبوة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه، أي وحي النبوة هنا، جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالله أسند الهداية بمقتضى النبوة إلى نفسه، ثم قال وإنك لتهدي، أي بمقتضى وحي الرسالة، إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي، وهذا الفهم قد ألهمني الله إياه، ووالله لم أقرأه في كتاب ولم أسمعه من أحد، إنما هو من فيض الله. فبنقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، المراد به إيه؟ وحي النبوة. ما كنت تدري ما الكتاب، أي في عهد النبوة ولا الإيمان، ولكن جعلناه، أي النبوة أو نور النبوة ووحي النبوة، جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي، أي بمقتضى الرسالة، أي بمقتضى الإيه؟ الرسالة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، أي في الاهتداء بمقتضى نور النبوة والاهتداء بمقتضى دلالة الرسالة، ألا إلى الله تصير الإيه؟ الأمور. هذا فيما يتعلق بإيه؟ بقول أو بكلمة الوحي، بكلمة الإيه؟ الوحي. يبقى باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المشاهد هنا بنتكلم عن الآية برضه، وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، كما تفيد التشبيه، ولكن ليس بالضرورة أن يكون أو أن يقع التشبيه أو أن يتحد التشبيه في المحل، ليس بالضرورة أن يتحد التشبيه في الإيه؟ في المحل. بمعنى إيه؟ يعني ممكن أنا أشبه شيء بشيء، ولكن لا أقصد أن أستوعب في الوصف أو في التشبيه، ممكن أشبه شيء في خاصية واحدة. أو كما مثلا نحن نقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، معروف أن المشبه به بيكون في القوة أقوى من المشبه، المشبه به. طب المشبه به هنا مين؟ سيدنا إبراهيم. هل صلاة ربنا على سيدنا إبراهيم أقوى وأكمل من صلاته على نبينا صلى الله عليه وسلم بمقتضى التشبيه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ أقول لا، ليس هذا بالضرورة، إنما قد يراد مجرد طلب الصلاة لا تعيين ما ينبغي له فيها صلى الله عليه وسلم من الكمال المعد له، من الكمال المعد إيه؟ المعد له. هنا لما نقول كما صليت، كما نقول أو كما يقول إنسان مثلا يعمل في مصنع أو في شركة ويقول مثلا لمن يصرف له راتبه، يقول له إيه؟ قبضني أو اصرف لي مرتبي زي ما صرفت للمدير ولا الرئيس مجلس الإدارة. فلما يقول له زي ما صرفت أو كما صرفت لرئيس مجلس الإدارة، فهل يقصد إن هو يصرف له قدر المرتب قدر الراتب، أم أنه يقتضي أو أنه يطلب عملية الصرف فقط؟ أو كذلك احنا بنقول كما صليت، يبقى احنا بنطلب الصلاة لا ما تقتضيه ماهيتها، لا ما تقتضيه إيه؟ ماهيتها. ومن ذلك قول ربنا وأحسن كما أحسن الله إليك. طب مين هيحسن كما أحسن الله إليه؟ مين هيحسن كما أحسن الله إليه؟ شيء مستحيل، متعذر. يبقى هنا برضك نبقى نقول كما أوحينا إلى نوح، يعني من حيث إيه؟ من حيث حصول الوحي، لا من حيث صورة الوحي ولا من حيث موضوع الوحي، ولا من حيث موضوع الإيه؟ وإن كانت الرسالات كلها تدور على توحيد الله، لكنها تختلف في المناهج والشرائع. يبقى كما أوحينا إلى نوح والنبيين من إيه؟ طب واشمعنا ذكر نوح بالذات؟ لأنه أول رسول أمر بالبلاغ، أمر بالإيه؟ بالبلاغ. إنما آدم لم يؤمر بالإيه؟ وهناك ليست هناك دلالة صريحة أو قطعية في الكتاب على أنه إيه؟ أرسل أو عند بعض العلماء. فأول الرسل أو أول المرسلين هو سيدنا نوح عليه السلام، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من إيه؟ من بعد. وثم قال وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخر الآيات. ثم قال البخاري ذكر سنده لسيدنا عمر بن الخطاب كما ذكرته الآن، مش عاوز أضيع وقت. سيدنا عمر بيقول إيه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات. الله، طب إيه؟ ما مقتضى المخالفة لما ترجم له البخاري ولما دلل به عقب الترجمة؟ إيه المناسبة اللي تجمع بينهم؟ الله، ده الكتاب بيقول كيف كان بدء الوحي، فكيف أدخل البخاري بعد هذه الترجمة حديث النية؟ إيه المناسبة اللي تجمعهم؟ بلا شك أن ما قام به الإمام البخاري من جمع الحديث الصحيح أو من جمع الجامع الصحيح يحتاج إلى تحرير القصد في النية. يعني أي عمل، أي إنسان مننا يقوم بعمل لابد أن يحرر فيه القصد، لابد يحرر فيه الإيه؟ والإمام البخاري حبي يورينا أو حبي يعني يشير إلى أنه ما جمع هذا الصحيح إلا من أجل أن تنتفع به الأمة من بعده، أو إلا من أجل أن يكون ممن يتحملون بهذا الأمر من بعده، من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من بعض شيوخه، من بعد شيوخه. فهذا ضروري، أي الإنسان مننا ما بيجي يشرع في عمل لابد إيه؟ لابد له من نية. وأي عمل بيأديه الإنسان أو بيعمله الإنسان وبيحتسب أو بيقدم له نية يبقى لابد أن يثاب عليه، ولو كان عادة من العادات، ولو كان عادة من العادات ربنا بيديله ثواب. وأي عبادة من غير نية ما تسويش حاجة، وأي عبادة من غير نية ما تسويش حاجة. والحديث كما نعلم مروي في الصحيحين كما رواه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي، مش موجود بس في الصحيح، موجود عندنا في الصحيحين وفي سنن الإمام أبي داود وفي جامع الإمام الترمذي وفي سنن الإمام النسائي. إنما الأعمال بالنيات، لكن مع اختلاف في اللفظ. اللفظ اللي بين إيدينا الإمام البخاري أورده في موضع آخر بلفظ تاني، لكن هنا في هذا الباب قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث وارد في غير هذا الموضع، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أكتفي بهذا القدر. تفضل زي. طبعا الحديث لسه ما تكلمناش عنه، احنا تكلمنا عن بس ايه، عن مضمون الترجمة، لكن الحديث لسه ما تكلمناش.